يبقى شبه المال في رغبة الناس فيه وميلهم إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة. فالناس أشد تعلقا بالمال وأشد حرصا عليه. وهكذا قال: من خلق الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. والخير المال، والخير المال. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ولكن هذه فطرة، حب المال فطرة لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا غلبته، إذا غلبته هذه الفطرة اللي هي حب المال وشهوة المال غلبته، فجمعه من الحرام وبعدين بخل بحق الله عز وجل، يبقى هنا صار إيه؟ صار الحب مذموم. لكن بيحب المال لكن بيتقي الله، لا يأكل حرام، وإذا آتاه الله مالا أخرج صدقته، لا يذم على الإيه؟ على هذا. ولذلك قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبني والقناطير المقنطرة من الذهب والفض والخيل المسومة والأنعام والحرث. قال ابن كثير رحمه الله: إن هذه الشهوات قد يحمد المرء عليها وقد يذم. واحد بيحب النساء، حب يتزوج ليعف نفسه، حب ايه؟ مشروع بل ممدوح عليه. واما الذي يطلبهن في الحرام يبقى مذموم على ذلك. بيحب البنين يعبد الله، بيرجو ان يخرج الله من صلب ذرية تعبد الله وتجاهد في سبيل الله وتدعو الى الله، يبقى هو حب للبنين لهذه الغرض او بهذه النية محمود. بيحب البنين للفخرة والتكاثر، عشان ساعة العركة يلاقي الرجال وراه بالشعب والمساوي، يبقى هذا حب ايه؟ مذموم. وهكذا في كل ما ذكر الله من شهوات الدنيا. الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام لما اعطى حكيما مرة وبعد مرة قال: يا حكيم، ان هذا المال خضر حل، فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن اخذه باشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم، اسمع كده، شوف السمع والطاعة والاستجابة. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني مش هقول لواحد اديني تاني بعدك خلاص لغاية ما موت. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال عمر: يا معشر المسلمين، إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. عمر بيقول: يا ناس اشهده، انا بدي حكيم مش راضي ياخد. ليه عمر بيقول كده؟ علشان ما حدش يتهمه انه منع احد رعاته حقه في مال الله عز وجل. لكن حكيم عاهد رسول الله الا يرزى احدا بعده شيئا فوفى. قال له: والله يا رسول الله لا ارزى احدا بعدك شيئا حتى اموت، فوفى بعهده، وفى ولم يسأل أحدا شيئا، بل ولم يأخذ من أحد شيئا حتى مات رضي الله عنه. قال الإمام: قوله في حديث حكيم فمن أخذه بسخاوة نفس، يريد من غير حرص وشره. إذا جاء كمال من غير أن تكون حريصا عليه ولا متطلعا إليه، ولا يمسكه ضنا أي بخلا، ولكن ينفقه ويتصدق به، يأتيك المال من الحلال وتعرف حق الله فيه. وقوله من أخذه بإشراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع، يريد أن سبيله سبيل من يأكل من ذي سقم وآفة فيزداد سقما ولا يجد شبعا فينجع فيه الطعام، يعني بيأكل ومشبعش، مريض، إنسان الحريص على المال زي اللي بيأكل ومريض ومشبعش، فهو ده والعياذ بالله، كل ما يزول المال ما يشبعش، كل ما يزيد ما يشبعش. وقوله اليد العليا خير من اليد السفلى، قيل العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة. وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتكفل ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له الجنة. من يضمن لك كده لا يسأل الناس شيئا من أموالهم وأنا أضمن له الجنة؟ قال ثوبان أنا يا رسول الله. ثوبان هذا مولى رسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا يا رسول الله أضمن لك ألا أسأل الناس شيئا. فكان يعلم أن ثوبان لا يسأل أحدا شيئا. قال معمر وبلغني أن عائشة كانت تقول تعاهدوا ثوبان فإنه لا يسأل أحدا شيئا. قال وكانت تسقط منه العصا أو الصوت، هو ركب على الحمارة ولا على الجمل وماشي، العصا تقع منه فما يسأل أحدا أن يناوله إياه حتى ينزل فيأخذه. عشان قال له الرسول مش حسأل الناس شيء، هو المقصود ما يسألوش إيه أموالهم، لكن هو حمل العهد على كل لا يسأل الناس أي شيء. الدين العصا وقعت لو سمعت الدين العصا، قال لا ما أقولش كده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكسبة فيها بعض الريبة خير من المسألة. مكسبة شيء تكسبه بعملك وجهدك وتعبك وفيه شبهة خير من أن تسأل الناس. يريد أن لو كان الأمر يعني فيه شبهات حلال ولا حرام تكسبه بجهدك وعرقك أحسن مما إيه تسأل الناس. عايز يقول إنك إن سؤال الناس إيه حرام ودي شبهة، وحسب القواعد اللي خدناها قبل المغرب ارتكاب أخف الإيه الضرري شبهة وحرام، لا تاخد الشبهة، انت مضطر الواحدة من الاثنين، واحدة شبهة واحدة حرام، خد الشبهة اخف من الايه اخف من الحرام. قال الامام رحمه الله اما السؤال لذوي الحاجة فحسبة يؤجر عليه، اما تسأل الناس للناس مش نفسك انت بقى، تقول يا جماعة عندنا اسرة فقيرة، عندنا واحد مريض، عندنا أرملة، عندنا يتيم، عندنا ناس أصابتهم جائحة، عندنا ناس أصابتهم مصيبة، عايزين نساعدوهم تعاونوا معنا. قال أما السؤال لذوي الحاجة فحسبة، يعني عمل يحتسب إيه أجر عند الله يؤجر عليه. فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمر دائما بالإيه بالصدقة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي كنا عند رسول الله في صدر النهار فجاءوا قوم عراه مجتاب النمار متقلد السيوف، فتمعر وجه رسول الله لما رأى بهم الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن ثم أقام ثم قرأ آيات من كتاب الله ثم قال أيها الناس تصدقوا، تصدقوا من دينار من درهم من صاع بر ومن صاع تمر إلى آخره، فتصدق الناس. يبقى السؤال منهى عنه أن تسأل لإيه لنفسك، أما السؤال من أجل المحتاجين فهو عمل صالح. قال الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وسئل ابن وهب عن الرجل يعرف في موضع محتاجين أو يعرف في موضع محتاجين وليس عنده ما يسعهم، نعرف إن فلان محتاج وفلان محتاج وأنا الواحد ما أقدرش أقضي حاجته، وهو إذا تكلم يعلم أنه يعطى، يعني هو عارف أن الناس بتحبه بتقدره، لو قال للناس عندنا أسرة فقيرة عايزين نرموها المبلغ الناس هتدفع، ترى هل له أن يسأل لهم؟ قال نعم، وأجره وأجره الله على قدر ذلك. قال: وكان مالك يفعل ذلك حتى أوذي وأنا أفعله. باب تحريم السؤال إلا من ضرورة ووعيد السائل الذي يسأل الناس أمواله. باب تحريم السؤال إلا من ضرورة، إلا ما اضطررتم إليه، السؤال حرام لكن مضطر ماشي. ووعيد السائل عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. نسأل الله السلامة والعافية. مزعة لحم يعني قطعة لحم، يقال مزعة اللحم إذا قطعته. وهذا الكلام يحتمل وجوها: لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجه مزعة لحم، يعني إيه؟ ما فيش وش حتة لحم. قال: منها أنه يأتي يوم القيامة ساقطا ذليلا لا جاه له ولا قدر. لأن الناس يقولوا إيه؟ لفلان وجه في الناس، فلان ده وجه، يعني إيه؟ رجل صاحب قدر ومنزلة، فهو في الآخرة ملوش وش، يعني لا قدر له إيه ولا منزل. قال تعالى عن موسى: وكان عند الله إيه؟ وجيها. فالسائل الذي يسأل الناس ويكثر المسألة يأتي يوم القيامة لا وجه له، أي لا قدر له ولا منزلة. ومن وجوه تأويل هذه الجملة أن يكون وجهه الذي يلقى به عظما لا لحم عليه، وإما أن تكون العقوبة نالت موضع الجناية، وإما أن تكون علامة وشعارا يعرف به. إيه؟ اللي كل الناس اللي اتخذوا تسول مهنة وهم أغنياء يسأل الناس وليسوا في حاجة، يجي يوم القيامة فيش لحم على وجوههم عشان الناس إيه؟ تعرفهم ان كانوا دول المتسولين الذين اتخذوا سؤال الناس ديدنا. كما قال عمن قال في القرآن الكريم: ان هذا الا قول البشر، قال تعالى: سنسمه على الايه؟ على الخرطوم، عشان كل الناس يشوفوا جمله. اخسأ يا عدو الله، انت اللي قلت في القرآن كذا وكذا. وعن حبشي ابن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة: أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. سأله رداءه فأعطاه رداءه عليه الصلاة والسلام، ما قال لا قط، وما سئل عن شيء فمنعه. واحد يقول له: اديني رداءك، ادهول. حتى أن امرأة أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة، هما قاعدين كده، قالت يا رسول الله: البردة ليه؟ أنا مخيطها بإيدي، جبتها لك هدية. كان يقبل هدية، فدخل خذ البردة منها ودخل وطلع لبسها، يعني معناته أنه كان إيه؟ كان محتاج، يعني ما سهلاش لبكرة ولا بعد ولا أسبوع ولا حد، لا ده سما جات له دخل إيه؟ لبسها وطلع. فحسنها رجل من الجالسين، حسنها، قال: ما شاء الله، إيه البردة الحلوة دي؟ دي جميلة قوي يا رسول الله، ما تدهاني. جي داخل تاني جوه قالحها وإيه؟ ومدهاله. ها؟ أيام. فهو في عرفة جاء أعرابي وأخذ بطرف ردائه سأله يا فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. قال الإمام: قولوا لذي فقر مدقع. قال أبو عبيد: الدقع الخضوع في طلب الحاجة، مأخوذ من الدقعاء وهو التراب، يعني الفقر الذي يفضي به إلى التراب لا يكون عنده ما يقي به التراب، يعني يقعد على الأرض مفيش حتة حصيرة تحته، مش لاقي حتة فلوس بحصيرة، فقر مدقع يلزمه التراب يلتفش الثرى. وقال ابن الأعرابي: الدقع سوء احتمال الفقر، والخموش الخدوش، والردف الحجارة المحماة. نسأل الله السلامة والعافية. وعن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد من يسأل السلطان أمير المؤمنين حاكم عشان يدله من بيت المال أو يسأل في أمر لا غنى له عنه. وعن كنانة العدوي قال كنت جالسا عند قبيصة بن مخارق إذ جاءه نفر من قومه يستعينونه في نكاح رجل منهم فأبى أن يعطيهم شيئا. بيقول كنت قاعد عند قبيصة فجماعة من العيلة جولوا قالوا احنا بنجوزوا فلان وعايزينك تساعدنا في جوازته فما رضاش يدوم حاجة فانطلقوا من عنده. قال كنانة بعد مشوا فقلت له أنت سيد قومك أنت كبير العيلة وبيقولك عايزين نجوزوا فلان وساعدنا تقول لا أنت سيد قومك وأتوك يسألونك فلم تعطيهم شيئا. قال أما في مثل هذا فلا أعطي شيئا. الجواز ده يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ما يسألش الناس حتى عشان يتجوز. قال أما في مثل هذا فلا أعطي شيئا ولو عصبه بقد حتى يقحل لكان خيرا له من أن يسأل في مثل هذا. وأنا حقول لك ليه بقى أنا مدت لمشي وسأخبرك عن ذلك. إني تحملت بحمالة في قومي هو كبير قومه فحصل مشكلة فتحمل مثلا فلوس عشان يحل المشكلة. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني تحملت بحمالة في قومي وأتيتك لتعينني فيها. قال بل نحملها عنك يا قبيص مش هنساعدك بس لا هنسد عنك الايه الامر كله بل نحملها عنك يا قبيصة ونؤديها اليهم من الصدقة. ثم قال يا قبيصة ان المسألة حرمت الا في احدى ثلاث في رجل اصابته جائحة فاجتاحت ماله جات له مصيبة اخذ فلوسه كله فاجتاحت ماله فيسأل حتى يصيب قواما من عيشه ثم يمسك يسأل الناس لغاية ما يدوله كده مبلغ يعيش به ولا يسأل. وفي رجل أصابته حاجة حتى يشهد ثلاثة نفر من ذوي الحجة من قومه أن المسألة قد حلت له فيسأل حتى يصيب القوام من عيشه ثم يمسك. فين المتسول اللي ما عندوش حاجة فيطلع الصبح كده على باب الله يقول لو ربنا رزقنا 20 جنيه أصرفه من النهاردة على العيال كفاية يساعد ما يجي له يجي إيه يجي مروح. وفي رجل تحمل بحمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك وما كان غير ذلك فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا. والسحت الحرام قال الله تعالى أكالون للسحت أي للحرام يعني الرشا في الحكم. ليه الحرام سمي سحتا ليه الحرام سمي سحتا لأنه يسحت البركة بل ويسحت الأصل يعني يذهب به يقال سحته وأسحته. قال موسى عليه السلام للسحرة لما جم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فإيه فيسحتكم بعذاب. وقيل سميت سحتا لأنه مهلك يقال سحته الله أي أهلكه وأبطله. وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يحل له المسألة من الناس ثلاثة غنيا وفقيرين. من الغني اللي ممكن يسأل الناس صاحب الحمالة وهو أن يكون بين القوم تشاحن في دم أو مال فيسعى رجل في إصلاح ذات بينهم ويضمن المال عشان إيه عشان تهدى المشكلة عالتين واقعين في بعض خشوا جماعة أهل الخير يا جماعة مالكوا يقول لنا حق عندهم ما بيدفعوش وخلاص إحنا مسؤولين الحق ده إحنا هنجيبوه ها ويدفعوا من إيه من أموالهم عشان يحقنوا الدماء ويصيروا نار الفتنة فلهم أن يسألوا الناس حتى يعينوهم على ما دفعوا. فالغني صاحب الحمالة وهو أن يكون بين القوم تشاحن في دم أو مال، فسعى رجل في إصلاح ذات بينهم وضمن مالا يبذل في تسكين تلك الثائرة، فإنه يحل له السؤال ويعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنيا. وأما الفقيران فهو أن يكون الرجلان معروفين بالمال فهلك مالهما، أحدهما هلك مال بسبب ظاهر كالجائحة أصابته من برد أفسد زرع وثمارة أو نار أحرقتها أو سيل أغرق متاعه في نحو ذلك من الأمور، فهذا يحل له الصدقة حتى يصيب ما يسد خلته به ويعطى من غير بينة تشهد على هلاك ماله، لأن أسباب ذهب مال أمر ظاهر. واحد بيضم الغلة ضمها وعلى ما جت المكان عشان تدرس والعياذ بالله ولعت الغلة وما حندوش ما كانش حيلته كله ولا يتعايش إلا بشهد الغلة دول، هتقولوا هات البينة؟ ما البلد كلها عرفت النار أكلت الغلة هو، فهذا تحله السؤال بدون إيه؟ بدون بينة. والآخر هلك ماله بسبب خفي، جي حرامية دخلوا الدار وخدوا الإيه؟ البهائم أو خدوا الفلوس ومحدش شافه، يبقى ضاع ماله بس بسبب إيه؟ خفي. أو خيانة من أودعه، رجل مسكين حوج قرشين عمل جمعية من هنا وجمعية من هنا وبعدين قالوا إيه فلان بيتاجر، فقالوا خذ الله يكرمك القرشين دول شغلهم لي ها علشان إيه يعيش منهم، جه الراجل خذ القرشين خدتم ومشى وهرب، يبقى ذهب ماله بشيء إيه خفي أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب، فهذا تحل له المسألة ويعطى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الاختصاص به والمعرفة بشأنه أنه قد هلك ماله لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال. يعني فلان جاي بيقول ده كان ليه قرشين عند واحد ضيعهم، أو الناس البهائم انسرقت الليلة يقوم نسأله عنه الناس اللي حوالي جيرانه ومعرفته الكلام ده صح؟ ايه تعرفوا عن الرجل ده ايه؟ يقولوا ده مسكين من كم يوم من الحرمية دخلوا بالليل خدوا البهايم يبقى صدقوه يبقى يعطى. قال وليس هذا ما بالشهادة ولكن ما بالتبين والتعرف، لأنه لا مدخل لثلاثة من الرجال في شيء من الشهادات. فإذا قال نفر من قوم أو جيران من ذوي الخبرة بشأنه إنه صادق فيما يدعيه أعطي من الصدقة، ويخرج من هذا أن من ثبت له على رجل حق عند الحاكم وطلب المحكوم له حبس من عليه فادعى المطلوب الإفلاس والعدم فينظر في أمره، فإن لزمه ذلك الدين بمقابلة مال دخل في ملك من ابتياع أو استقراض فلا يقبل قوله في العدم ويحبس إلا أن يقيم بينة على هلاك ماله، وإن لزمه الدين لا بمقابلة مال دخل في ملكه مثل بدل الإتلاف وأرش الجناية ومهر المنكوحة والضمان ونحوها يقبل قوله مع يمينه، وإذا حلف خلي سبيله لأن الأصل في الناس العدم. باب من أعطي من غير سؤال. طيب أنت رجل الحمد لله تسألش الناس حاجة، لقيت واحد كده ادك ايه ادك قرشين كده حطهم في جيبك او في ديك ومشى، تعمل ايه في الفلوس ديت؟ عن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فاقول اعطه افقر اليه مني، حتى اعطاني مرة مالا فقلت اعطه من هو افقر مني اليه، فقال النبي صلى الله وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، ومال فلا تتبعه نفسك. وقوله أنت غير مشرف كان أراد أنت غير طامع فيه ولا متطلع إليه، يقال أشرفت الشيء إذا علوته، وأشرفت على الشيء اطلعت عليه من فوق. قال نافع كان المختار يبعث إلى ابن عمر بالمال فيقبله ويقول لا أسأل أحدا شيئا ولا أرد ما رزقني الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك لنا فيما رزقنا وأن يكفينا بحلاله عن حرامه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. وختاما يسأل السائل عاد رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة، ارفع يديك، رفع اليدين في الدعاء من أدب الدعاء، إن الله تعالى يستحيي أن يرفع عبده يديه إليه فيرضم صفرا. ارفع يديك في كل دعاء بين الأذان والإقامة وفي غير ذلك، فذلك من أدب الدعاء. كما قال عليه الصلاة والسلام، ذكر الرجل طول السفر أشعث أمر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.